وما له في الآخرة من خلاق، ليس له نصيب في الآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقال جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فبين سبحانه وتعالى أن الذي يريد الآخرة ينبغي أن يسعى لينال مطلوبه. وهذا يبين أن الناس أيضا الذين يريدون الآخرة منهم من يسعى لنيل مطلوبه، ومنهم من جعل مطلوبه أمنية، فهو يتمنى على الله عز وجل الأماني. والإمام ابن القيم رحمه الله يبين في هذه الفائدة صفات الذي يريد الآخرة ويسعى لها سعيها ويجد لها جدها، الذي يريد الله عز وجل، الذي يريد الباقية على الفانية، لا بد أن يتصف بصفات وأن يأخذ هذا الأمر بجد، وأن يسعى له سعيا حثيثا. فيبين الإمام رحمه الله هذه الصفات: إذا كنت تريد الله عز وجل والدار الآخرة وتريد أن تصل بسلام وتتخطى العقبات والعثرات، فعليك أن تتصف بهذه الصفات. ولذلك يقول الإمام رحمه الله: طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة. إمام القيم رحمه الله يختار الألفاظ بعناية، يعني أحيانا يقول السائر إلى الله وإلى الدار الآخرة، وهنا يقول طالب النفوذ. والنفوذ هذا يعني أنه يريد أن يصل إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة. وقد تخطى كل العقبات والعثرات التي تقابله، فلم يعترضه شيء من ذلك إلا نفذ منه، كما ترمي السهم فينفذ السهم من الرمية من شدة الرمية. فيقول النفوذ، يعبر هنا بالنفوذ إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة. وأنت إذا سألت نفسك أو سألت أي إنسان مسلم سيقول لك أن مطلوبي الدار الآخرة ومطلوبي وجه الله عز وجل. يقول مطلوبي أن يرضى الله سبحانه وتعالى عني. فهذه أغلى أمنية يتمناها الإنسان، وأعلى ما يصل إليه العبد أن يصل إلى الله عز وجل بسلام. فيقول رحمه الله: طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة. وليس هذا فحسب، بل يفيدنا الإمام ابن القيم فائدة فيضيف إلى هذا: وإلى كل علم، أي سواء كان من علوم الآخرة أو علوم الدنيا، وصناعة ورئاسة، أي سؤدد، بحيث يكون رأسا في ذلك، يعني عليه بهذه الصفات. من أراد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الدار الآخرة، وليس هذا فحسب، بل يريد أن يكون إماما يقتدى به، وهذا معنى قوله رأسا في ذلك. فالرأس هو المقدم على قومه، كما أن الرأس هي المقدم من جسد الإنسان، فكذلك الرأس أو الرئيس في الناس هو الذي يقدم عليهم. من دعاء عباد الرحمن الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه الكريم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. كثير من الناس يفهم هذه الآية على غير وجهها، فيظن أن معنى الآية اجعلنا إماما في الصلاة للمتقين. بعض الناس أو كثير من الناس يفهم هذا، وهذا ليس المراد في هذه الآية، وإنما المراد من قوله واجعلنا للمتقين إماما أي يا رب اجعلنا أئمة يقتدي الناس بنا في الخيرات، فإذا عملنا عملا عملوا مثله فيكتب لنا ولهم الأجر، وكل عمل صالح يعملونه بسببنا فإنه في ميزان حسناتنا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة. ما معنى أمة هنا؟ قالوا يعني معلما للخير، إماما في الخير، فهذا معنى اجعلنا للمتقين إماما، يعني يا رب اجعلنا نتقدم المتقين ونكون لهم أسوة حسنة، حتى إذا عملوا من الأعمال الصالحة كان لنا مثل أجور أعمالهم. يقول الفخر الرازي رحمه الله في تفسير الآية: الأقرب أنهم سألوا الله تعالى أن يبلغهم الطاعة المبلغ الذي يشار إليهم ويقتدى بهم، يعني سألوا الله عز وجل أن يبلغهم الطاعة المبلغ العظيم الذي يشار إليهم فيهم. وطبعا لا يسألون الله عز وجل أنهم يشتهروا بين الناس، ولكن مبلغ عظيم بحيث إذا ذكر العباد والزهاد، إذا ذكر الذاكرون، إذا ذكر الحامدون، إذا ذكر العابدون، إذا ذكر المنفقون، فإنهم يقولون فلان وفلان وفلان. هذا أنهم صاروا الآن أئمة في الخير. قال الفخر الرازي رحمه الله: قال بعضهم في الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين يجب أن تطلب ويرغب فيها. قال الخليل عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقيل نزلت هذه الآية في العشر المبشرين بالجنة، في العشر المبشرين بالجنة، يبقى إذن هذا مطلوب أن تكون إماما يقتدى بك. إذا كنت من أهل العلم فتكون إماما يقتدى بك في طلب العلم، هذا العالم اجتهد وحصل من العلوم ما لم يحصله غيره، فأنت تتمنى، بل هذه الأمنية تجعلها مطلوبك حتى تصير مثل هذا الإمام الذي إذا ذكر حمده الناس وحمدوا سعيه وهكذا. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالمسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات، والله عز وجل قال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال سبحانه وقال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقال فاستبقوا الخيرات، وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فالمسارعة والمسابقة والمنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون. إذن هذا أمر محمود وأمر يحمد عليه العبد أن يكون رأسا في الخير. وكذلك إذا نزلنا هذا الكلام على العلوم الدنيوية والتجريبية كعلوم الطب والصناعة والهندسة والتجارة ونحو ذلك، فالذي يريد أن يكون في هذا المجال له السبق ويشار إليه وينتفع الناس بعلمه أيضا لا بد أن يتصف بهذه الصفات التي سيأتي ذكرها. يقول رحمه الله يحتاج أن يكون، هذا أول الصفات، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما، شجاعا مقداما. بعض الناس لا يفرق بين الشجاعة والقوة، الشجاعة شيء والقوة شيء آخر. فالشجاعة معناها ثبات القلب عند النوازل، ثبات القلب عند النوازل واستقراره عند المخاوف، هذا هو معنى الشجاعة. وقد يكون الإنسان قويا ولكنه ليس شجاعا، وقد يكون ضعيفا لكنه شجاع. فالشجاعة هي ثبات القلب عند النوازل واستقراره عند المخاوف. والشجاعة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تتولد من الصبر وحسن الظن، فإنه متى ظن الظفر وساعده الصبر ثبت. ما علاقة هذا الكلام بالذي يريد النفوذ إلى الله والنفوذ إلى الدار الآخرة؟ نقول هذا السالك، هذا السائر إلى الله وإلى الدار الآخرة ينبغي أن يتحلى بالصبر وحسن الظن، وهما اللذان يتولد منهما الشجاعة. فيصبر على طول الطريق وبعورته، يصبر على النوازل، يصبر على المصائب، يجتاز الابتلاءات التي يبتليه الله سبحانه وتعالى بها. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالذي يقول آمنت لا بد أن يبتلى، والسائر إلى الله عز وجل لا بد أن يبتليه الله سبحانه وتعالى ليعلم صدقه من كذبه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فإذا يحتاج هنا إلى صبر ويحتاج إلى حسن ظن، فهو يعلم أن طول الطريق يتطلب منه أن يصبر على ما يلاقيه في هذا الطريق، فهو ليس طريقا مفروشا بالورود، ولكنه طريق يجد فيه العثرات والأشواك، يجد فيه القواطع والعوائق ونحو ذلك كما سيأتي. لأن هذا يحتاج منه إلى شجاعة، فلا يتردد ولا يتخلف ولا يتأخر عندما تنزل به النوازل وعندما تعترضه العوارض، فيقول يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه. أحيانا الإنسان منا يتوهم أمورا ويطيف بخياله مع هذه الأوهام، ويهيم في الدنيا ويظن أنه شيء وهو ليس بشيء، يظن أن عطاء الله سبحانه وتعالى له في الدنيا دليل على رضا الله سبحانه وتعالى، فيتوهم أنه مرضي عنه، وهذا وهم وليس حقيقة. فالله سبحانه وتعالى يعطي المؤمن ويعطي الكافر، بل قد يعطي الكافر أكثر مما يعطي المؤمن. يعني في الجملة لو نظرنا، من أغنى، الكفار أم المؤمنون؟ الكفار في الجملة، لكن قد يكون هناك مسلم أغنى من كافر، إنما في الجملة عطاء الله سبحانه وتعالى للكفار يكون أكثر، أليس كذلك؟ بلى. فهذا ليس مقياسا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فالله عز وجل يعطي هذا ويعطي ذاك، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، لا، ليس هذا هو المقياس، ليس هذا إيه هو المقياس. إذن لابد للإنسان أن يحكم على هذه الأوهام حتى لا ينقاد خلفها، حتى لا ينقاد خلف هذه الأوهام التي مصدرها الشيطان، بل يقول لنفسه هذه أوهام، وإنما العمل العمل، والجد الجد، والمسارعة المسارعة، حاكما على وهمه غير مقهور تحت سلطان تخيله. الشيطان يأتي الإنسان ويخيل إليه أنه أحسن الناس، وأنه خير الناس، وأنه أعبد الناس، وأنه وأنه، تخيلات. فالذي ينقاد إلى هذه التخيلات لم يتقدم خطوة إلى الأمام، لأنه ظن بنفسه خيرا. والمفترض أن الإنسان دائما يذم نفسه، وذم النفس هو ديدن السلف الصالح، يعيب نفسه أنه يعرف أن هذه النفس أمارة بالسوء، فهو لا يستسلم لهذه الأوهام وتلك الخيالات. قال رحمه الله: زاهدا في كل ما سوى مطلوبه. هذه أيضا صفة. وما معنى كلمة زاهدا؟ الزهد هو الإعراض عن الشيء وعدم الرغبة فيه. قل فلان زاهد في الدنيا، يعني لا يرغب في الدنيا، وقد أعرض عنها، وقد أعرض عن الدنيا. فلان يزهد في الرئاسة، يعني لا يحب الرئاسة ولا يريدها، بل الرئاسة جاءته راغمة فردها كما جاءت الدنيا لنبينا صلى الله عليه وسلم فردها، فيزهد في كل ما سوى مطلوبه. مطلوب واحد، ما هو مطلوبه؟ مطلوبه النفوذ كالسهم إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة. فكل شيء يقابله ويريد أن يعرقله عن سيره فهو يعلم أنه من الشيطان، فهو يزهد فيه، يزهد فيه يعني لا يرغب فيه، فيأخذ من الدنيا على قدر ما يوصله إلى الآخرة، يأخذ منها ما يكون سببا في وصوله إلى الله عز وجل، ولا يجعل الدنيا سببا في تأخره في وصوله أو في بطء مسيره أو في وقوفه في محله ونحو ذلك. فهو زاهد في كل ما سوى مطلوبه، سواء رئاسة، مال، شهوة، بنين، كذا وكذا، مطلوبه واحد، يعني هذا هو المطلوب. إذا كانت هذه الأمور تساعده على مطلوبه فأهلا بها ومرحبا، أما إذا كانت تعوقه فلا مرحبا بها ولا أهلا. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. زوجتك، ولدك، يعني مش الولد يعني الذكر فقط، لا، الأولاد، أما البنين والبنات، منهم من هو عدو لك. المرأة تشتكي ليل نهار قلة المال وقلة الزاد، وفلان يأتي بكذا في بيته من الطعام واللباس والأثاث وتجهيز الشقة ونحو ذلك، وأنت منذ أن تزوجتك وأنت على هذه الحال. فهنا الرجل من كثرة اللوم يريد أن يسكت هذه المرأة وأن ينال رضاها، فهنا يجد طرق الشيطان مفتحة، الرشوة والسرقة والاختلاس والغش و ويمني نفسه أنه سيفعل ذلك ثم يتوب. ولكن هل الذي يعصي الله عز وجل وهو يعلم أنه يعصيه وينوي بعد ذلك التوبة يوفق إلى التوبة؟ هذه جرأة على الله سبحانه وتعالى. الذي يعصي الله عز وجل إنسان جاهل، وما عصى الله سبحانه وتعالى إلا جاهل، لكن إنسان يبقى عالم ويعصي الله عز وجل، يروح يجيب قرض من البنك عشان يوسع الشقة، عشان الزوجة عايزة شقة أكبر من هذه الشقة، عايزة تغير السيارة، عايزة كذا وكذا وكذا، هذا هي العداوة. فإذا هو في طريقه إلى الله عز وجل لا يلتفت إلى أي شيء إلا هذا المطلوب الواحد. قال: عاشقا لما توجه إليه. كلمة عاشق هذه أصلا ينبغي أن تستبدل بإيه؟ محبا. إن كلمة العشق هذه في لغة العرب لا تذكر إلا بين النساء والرجال، ليس هناك في كتاب الله عز وجل هذه اللفظة، ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في كلام الصحابة. ولكن هناك مثلا الخلة اللي هي أعلى مقامات المحبة، لكن العشق دائما يذكر في هذا المقام عندما يكون هناك حب بين رجل وامرأة ونحوه. فمحبا لما توجه إليه، ما هو الذي توجه إليه؟ الله والدار الآخرة. فلا يعبر بمحبته لا بالعشق، وإنما بالمحبة، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لم يقل أشد عشقا لله، لما قال إيه؟ أشد حبا لله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون ولا يحبهم ويعشقونه، يحبهم ويحبونه. إذن هو محب لله عز وجل، متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، عارفا بطريق الوصول إليه، عارفا بطريق الوصول إليه. يعني عندما نقول يا فلان أنت مسافر إلى بني سويف مثلا، هل تعرف الطريق إلى بني سويف؟ فيقول نعم أعرف الطريق. وآخر يقول سأسأل قبل أن أنصرف، وثالث يقول سأمشي وأنا ونصيبي. الأمشي أو أنت نصيبك ده مش هيوصل، لابد أنه يسأل أو يعرف الطريق قبل أن يتحرك، يأتي إلى فلان يا فلان أنت من بني سويف؟ لا. طب أنت سافرت بني سويف؟ نعم. تعرفه جيدا؟ نعم. تعرف الطريق إليها؟ نعم. دلني على هذا الطريق. يبقى هو الآن عارف كيف يمضي في طريقه وأي الطرق الموصلة إلى الله عز وجل، وهذا مبناه على العلم. العلم إيه؟ العلم النافع. العلم إيه؟ النافع، وهو العلم الموروث عن الله، عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر العلم النافع فهو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل علم نافع لا بد أن يكون موروثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى العلوم الدنيوية إذا كانت نافعة لا بد أن تجدها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد. فالعلم النافع به يعرف الطريق إلى الله عز وجل. وكما ذكرنا من قبل من كلام إمام ابن القيم رحمه الله، إن السائر إلى الله وإلى الدار الآخرة بل إلى أي مقصود صحيح لا بد له من إيه؟ من قوتين، قوة علمية وقوة إيه؟ عملية. قلنا القوة العلمية كالمصباح الذي يكون في يده وهو يمشي في فلاه في ليلة ظلماء، المصباح هذا سيضيء له الطريق فيبصر أعلام الطريق، يبصر أعلام الطريق ويبصر أيضا الوديان ويبصر العثرات ويبصر الأشواك ويبصر الأرض المنخفضة. يعرف أن في هذا المكان سباع فلا يقترب من هذا المكان، فعرف ذلك بإيه؟ بهذا المصباح، بهذا إيه؟ المصباح. فهو الآن في طريقه إلى الله عز وجل لا بد أن يتسلح بالعلم النافع. العلم إيه؟ العلم النافع. والعلم النافع يؤدي إلى العمل الصالح، والعمل الصالح هذا هو الذي يرفع إلى الله عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يبقى لابد أن يكون عالما بطريق الوصول إليه، وليس هذا فحسب. يقول عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه. وأنت لا يكفي أن تعرف الخير حتى تصل إلى مقصودك، بل لابد أن تعرف الشر حتى لا تقع فيه. وحذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الخير هو بيسمع، ف فهو قال لا لما سمعت كتير عن خير، طب مش شر ده ممكن يدركني، طب كيف اعرف انه شر، كيف اعرف انه شر؟ ولذلك العلماء يقولون لابد الانسان ان يعرف السنه ويعرف البدعه، لابد ان تعرف السنه وتعرف البدعه، مش يكفي ان تعرف السنه فقط، ان ممكن ان يلتبس عليك الامر هل هذا من السنه ولا ليس من السنه. فاذا عرفت السنة ينبغي أن تعرف البدعة، إذا عرفت التوحيد تعرف الشرك كذلك. أنت بتوحد الله عز وجل توحيد ألوهية، طب إيه هو اللي هذا اللي إيه هو اللي يجعل هذا التوحيد منقوضا في نواقض للتوحيد؟ هذه لابد أن تعرفها، تعرف أن في شرك أكبر وشرك أصغر، تعرف ان في بدعة مكفرة وبدعة ليست مكفرة وهكذا. هذه هي الطرق القواطع عن الطريق عن الله عز وجل. يعني وانت ماشي ممكن تلاقي ايه الطريق اهو، فتلاقي طريق ايه يمين او طريق شمال وانت ماشي كده. ساعات وانت ماشي في القاهرة اما تلاقي قدامك كوبري، قدامك ايه كوبري، تقوم ضارب فرمله وتقول ايه قبل ما اطلع الكوبري هعرف اطلع الكوبري ولا امشي شمال ولا امشي شمال، لان لو طلعت الكوبري ما عادش راجع تاني. فهنا دي طرق قواطعها، يبقى هو قبل ما يتحرك هيمشي يمين ولا شمال ولا على طول، ما يمكن الطريق اللي هو على اليمين ده يوصله بسرعه والشمال ده يوصله بسرعه، او يظن هكذا وهو ليس كذلك، بل هو يدخله في متاهات بقى يقعد يلف حوالين نفسه وبعد كده لا يصل الى مطلوبه. فيبقى عارف ان دي طرق تقطع الطريق الرئيسي، طرق ايه تقطع الطريق الرئيسي، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب مثال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا صراط الله، عمل خط كده في المربع قال ده صراط الله، وعلى جنبات هذا الصراط ايه خطوط، هذه سبل الشيطان. انت ماشي كده ممكن تقوم حاول كده او كده او كده، الحمد لله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فالإمام القيم رحمه الله يقول: عارفا بطريق الوصول إليه أي إلى الله عز وجل والدار الآخرة والطرق القواطع عنه. قلنا لا بد للإنسان يعرف الشيء وضده، يعرف الخير ويعرف الشر، يعرف الشرك ويعرف التوحيد، يعرف البدعة ويعرف السنة. فهذه الطرق القواطع عن الله عز وجل وعن الدار الآخرة لا بد أن يعرفها. لخص بعض الأئمة وهو ابن جزي صاحب التسهيل هذه القواطع في أربعة. القواطع دي أربعة، القواطع عن الله أربعة. قال: الشيطان والنفس والدنيا والخلق. الشيطان والنفس والدنيا والخلق. ووضع العلاج، فقال: فعلاج الشيطان الاستعاذة والمخالفة، وعلاج النفس بالقهر، وعلاج الدنيا بالزهد، وعلاج الخلق بالانقباض والعزلة. يبقى هذه أربعة أو أربع قواطع. الأول الشيطان الذي هو ذئب الإنسان ولص الإيمان، كما يقول العلماء، يقول الشيطان لص الإيمان، يسرق، يحاول أنه يسرق الإيمان منك. فهذا الشيطان يضع عقبات في طريق الإنسان كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله العقبات السبعة التي ذكرناها من قبل. يضع هذه العقبات، كلما مر العبد من عقبة تعرض له في عقبة أخرى وهكذا. فلا يترك الإنسان أو العبد المؤمن حتى يقع في عقبة من هذه العقبات، حتى إذا أفلت منه في ست عقبات سلط عليه جنوده من الجن والإنس بالإذاء والاعتداء، فهو لا يتركه وشأنه، لأنه أقسم وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهو لا يريد أن يحنس قسمه، يعني واحد يرفع هي يقول لك لا، ما مش عايز أكفر عن يميني، لازم إيه، لازم أوفي بهذا اليمين. فالشيطان علاجه الاستعاذة، استعاذة يعني الاعتصام بالله عز وجل واللجوء إليه والاحتراز به منه، هذا هو معنى الاستعاذة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ولذلك شرعت الاستعاذة عند تلاوة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وشرعت الاستعاذة عند وسوسة الشيطان. وماذا أيضا؟ المخالفة، الاستعاذة والمخالفة، يعني لا تكن جندا من جنود الشيطان، ولا تكن أداة من أدواته، ولكن خالف الشيطان. الذي يريده الشيطان منك هو الشر ومخالفته بالخير. إياك أن تظن أن الشيطان يريد بك الخير أبدا، ده قد يفتح لك أبوابا من الخير حتى يوقعك في باب من الشر. يعني كما جاء في روايات كثيرة ومنها في قوله تبارك وتعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فتح له باب الخير. روح لهذه المرأة التي سافر إخوتها للجهاد وقرب إليها الطعام والشراب على باب بيتها، وبعدين تسيبها الوحيدة كده خش ونسها، وبعدين اقعد معاها، وبعدين لحقت ما والعياذ بالله وقع عليها وحملت منه. طيب عشان أخلصك من هذا اشرب الخمر. طيب شرب الخمر الأول، شرب الخمر فوقع عليها، جابت الولد، طيب اقتل الولد عشان تخلص. وبعدين بعد كده عشان يدار عليه قال له اسجد لي، في القصة يعني في محواها، فافتح له باب من الخير الأول عشان يوقعه في إيه، في هذه الأبواب من الشر. فالإنسان لا بد أن يعلم أن عدوه اللدود هو الشيطان، وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من الشيطان وخطوات الشيطان. إن الشيطان ما بيجيلكش مرة واحدة، لا بيجيلك خطوات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى دائما يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات الشيطان. الإنسان الذي ينظر إلى المحرمات، هذه خطوة تنتهي به إلى الزنا والعياذ بالله، الذي يتساهل في الكلام مع النساء، خطوة إلى عشقه لهذه المرأة ثم يقع في المحظور. يبقى شيء عجيب جدا لما تجد واحد من مرتادي المساجد ويقع في هذه الفاحشة، ويأتي باكيا ونادما ويقول قد وقعت في كذا وكذا، فماذا أفعل؟ وهكذا. فمخالفة الشيطان في كل ما يدعو إليه الإنسان، خاصة في الأمور الاعتقادية، ابتداء الأمور الاعتقادية في توحيد الله عز وجل، وكذلك في السلوك، وكذلك في الأخلاق، وكذلك في المعاملات ونحو ذلك. وأما الأمر الثاني وهو الدنيا بالزهد فيها، ولسه قايلين الزهد معناه قلة الرغبة أو الإعراض عنها. والله سبحانه وتعالى يعني ضرب لنا أمثلة في كتابه الكريم تجعل النائم يستيقظ والغافل ينتبه. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة مغفرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. غير ذلك من الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل كلا المدينة من جهة اسمها جهة العالية، والناس كنفته حواليه النبي صلى الله عليه وسلم، يجد جديا ميتا أسك ودانه صغير، فيناول هذا الجدي ويقول أيكم يأخذ هذا بدرهم؟ من فيكم يحب يشتري بدرهم؟ قالوا ليس فينا أحد يحب ذلك يا رسول الله. طب دين يأخذ كده من غير فلوس؟ قالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان ذلك فيه عيب. خلاص انتوا استوعبوا الدرس بقى دلوقتي، انتوا زاهدين فيه ليه؟ لأن فيه عيب وميت. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا عليكم. شو انتوا ده من هوانه زهدتم فيه جميعا ولم يقترب أحد منه لا بمال ولا بغير مال، فالدنيا هينة على الله عز وجل أهون من هذا عليكم. هذه الدنيا التي يتقاتل الناس عليها، يقتل الولد أباه وأخاه وأمه وصديقه وجاره، ويسرق الرجل صاحبه ويسرق جاره وكذا وكذا، من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. هذه لا تعدل عند الله جناح بعوضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فيزهد كذلك في الدنيا، يأخذ منها مطلوبه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، ينظر إلى مطلوبه، مطلوبه هو أن يصل بسلام إلى دار السلام، هذا هو مطلوبه. وكذلك القاطع الثالث هو بعد الدنيا النفس، نفس أمارة بالسوء، هذا هو الأصل فيها. قال العلماء حتى النفس إذا وصلت إلى أن تكون مطمئنة فالخير الذي تفعله أنت ليس من وحي هذه النفس، ولكن من خوفك من الله عز وجل، مش اللي خليتك تعمل كده، ده من خوفك من الله عز وجل. ولذلك أنت لو لم تكن كذلك هترجع مرة أخرى إلى الأمارة بإيه؟ بالسوء. يبقى عندك القواطع إيه؟ أول حاجة الشيطان، الدنيا، النفس، الخلق، الناس. الناس، الناس إن لم تصحب الأخيار منهم والأبرار فإنهم سيقودونك إلى النار. خذها هذه قاعدة، قاعدة، إن لم تصحب الأخيار منهم والأبرار فإنهم سيقودونك إلى النار. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. هؤلاء هم الذين يكونون في الآخرة أخلاء، يجادل بعضهم عن بعض. أما هؤلاء الذين يتعاونون على الإثم والعدوان هؤلاء سيتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة. بل احنا شفنا في الدنيا، يعني من كان يتصور ان الولد يترك اباه ولا يقترب منه لانه اصيب بكورونا، يقول تعالى استلم ابوك، لا ادفنوه انتم. ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، ده يوم القيامة. لا ده فضل في الدنيا هو. عشان الواحد بيتصور ازاي يفر، هيفر ازاي من امه وابويه، ده في الدنيا عملوا كده. قال لك لا لا لا لا، فر مش عايزينه، منعرفوش، امك يا ابني رضعتك وربتك و... لا لا ادفنوها انتم، مش جايين، ويقفلوا التليفونات. سمعت الحكايات دي؟ ده واحد قاعد مع واحد عمال يغتابه في الناس، واه واه واه، اول ما يجيله كورونا ما يعرفوش، ولا اروح له ولا جيله ولا حتى تليفونه كده، احسن كورونا تخش في التليفون. يعني هذه مبالغه، يعني ما يعرفوش. طب انت كنت قاعد امبارح معه تقطع في لحوم البشر وتأكل لحوم الناس، لا ما يعرفوش الآن. وهكذا، فمخالطة الناس تقطع العبد عن الله عز وجل. والإمام ابن القيم لما اتكلم عن مفسدات القلب ذكر منها المخالطة أو كثرة المخالطة، لأن الإنسان إذا أكثر من مخالطة الناس أضاعوا عليه منافعه ورأس ماله الذي هو عمره الحقيقي. يعني ما وروش حاجة غير انه يضيع ساعات وساعات في الكلام الذي عليه وليس له. وبقت سهلة النهاردة يبقى قاعد على السرير بيكلمه في آخر الدنيا، يسهر معه يومين ساعتين وثلاثة على النت بيكلمه، يبقى هو في أوروبا هو في أفريقيا من يكلمه، ويعملوا مجموعة ويقعد يكلمه لحد الفجر. فهؤلاء قواطع عن الله عز وجل، قواطع. فلذلك من القواطع عن الله عز وجل إيه؟ الخلطة التي لا ينتفع الإنسان بها. أما الأخيار الأبرار الذين يعينونك على طاعة الله سبحانه وتعالى ويذكرونك إذا نسيت، فهؤلاء استكثر منهم، فهم عدتك عند النوازل والمصائب والشدائد. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.